شيئا من موانع الحمل من غير إذن زوجها؟ وهل إذا اتفق الزوجان أن يعمل شيئا من موانع الحمل هل يجوز لهما ذلك؟ وإذا جاز ذلك هل يجوز بإطلاق أو أنه مقيد بشروط وروابط؟ هذه أمور بحثها العلم حديثا، وقالوا الظاهر أنه يعني أولا ننظر إلى كلام السلف في هذا. السلف من الصحابة والتابعين ومن بعد جمهورهم يقولون يجوز، يعني يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة أن يعزل الرجل عن امرأته بإذنها، بإذنها. فمسألة الإذن منظور فيه إلى جانب آخر، وهو يعني أولا رغبتها بالولد، وثانيا استكمال ما شرع النكاح من أجله. طيب أذنت وهو موافق فأراد أن يمنع حصول أو يتسبب في منع حصول الحمل بسبب بأي سبب من الأسباب، ما حكم ذلك؟ ما حكم ذلك؟ اتفقا جميعا. يقول جمهور العلم أن هذا لا بأس به، لا بأس به، بدليل حديث عمر لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. طيب إذا أذنت يعني اتفقا جميعا، إذا جاز. وحديث جذامة بنت الأسدية هذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن العزل هو الموءودة الصغرى، قالوا هذا محمول على الكراهة، على الكراهة، إذا فهو مرخص به مع الكراهة. لكن أيضا هناك ضوابط أخرى، هناك أدلة أخرى عندنا معلومة أن من مقاصد النكاح المعلومة هو النسل، زيادة النسل، المسلمين المؤمنين تكثيرهم تناكحوا تكاثروا فإني يعني وتناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبالنظر إلى هذه مجموع هذه الأدلة وهذه الأحاديث قال بعض أهل العلم، وهذا الأظهر والله أعلم، أن لعمليات منع الحمل أو تأخيره أو نحو ذلك ضوابط. أولا إن كان لحاجة واحد لحاجة، يعني بمعنى أوضع يعني تسمى حاجة لا نقول ضرورة، لا حاجة، بمعنى أن الأم مريضة مرضا يعني يحول بينها وبين قيامها تربية الولد التربية الصحيحة، أو أن الحمل يؤثر عليها تأثيرا ليس مؤكدا. لو كان التأثير مؤكد يعني غالب معروف في شهادة أطباء وغيره يعني موثوقين، فهذا ضرر لا شك أنه جائز مباح لأنه ضرر وضرره يزال، لكن يبقى أنه ما لا ضرر عليها. ولكن مثلا عندها عدد من الأبناء من الذرية كثير، وتخشى أنه إذا جاء يعني جاءوا متعاقبين متتابعين يعني يؤثر ذلك عليهم هم أنفسهم على تربيتهم على كذا، ويتعبهم ويتعب الوالدين إلى آخره. هذه حالة من حوائج الناس، يعني قالوا في مثل هذه الحال لا بأس ب يعني عمل فواصل متباعدة بين الأولاد، يعني لا يقطعه نهائيا، ولكن يجوز أن يستعملوا ما يمنع الحمل منعا مؤقتا، بحيث انه يعمل فاصل يعني يمكنه من تربيه الموجود الى يعني امد في سنين معدوده، سنتين ثلاث اربع كذا الى اخره ونحو ذلك، بحيث انه لا يقطعه نهائيا. واما منعه نهائيا لا، ينظر كذلك الى معنى اخر. وان كان منعه استعمال موانع الحمل بخوفا من المشاركه في الرزق، وأنه لا يستطيع أن يعني يأتي لهم بما يأكلهم فيه أو كذا إلى آخره، والنظرة العامة التي الآن ننظرها غير المسلمين، ومع الأسف يعني انتشرت في بلاد المسلمين، وأن هذه الكثرة هذا الطوفان الذي يسمونه من السكان وكثرة الناس وإلى آخره والموارد. شوف انظر مثلا يعني تجي إلى العقيدة، يقولون يعني قليلي أو قليل الإيمان وضعيف الإيمان، والذين ينظرون إلى الأشياء المادية المحسوسة، ولا ينظرون إلى أن الكون خالق مدبر رازق، يعني هو الذي خلق الخلق ورزقه. يقولون إن الموارد البشرية قليلة بالنسبة إلى هذا الفيض الهائل من السكان أو من المواليد، فيؤثر في تفاقم الفقر في العالم إلى آخره، فلجأوا أو يلجأون إلى مسألة تحديد النسل. هذه يعني الفكرة من حيث أساسها إذا كان الإنسان منطلقا من هذه الفكرة، فهذا لا ينبغي عند مسلم أن يفعله، بل لا يجوز، لأنه لا يبعد كثيرا عما كان يفعله أهل الجاهلية من وأد البنات، أو من يعني قتل أولادهم ولا تقتلوا خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياهم، وبآية أخرى نحن نرزقكم وإياهم. ها قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. فالذي يكون منطلق من هو هذا، وخشية ألا يعني خشية الفقر وخشية يعني كذا، وإسهام في إسعاد العالم من ألا يكثر السكان، فيعني تكون هناك نوع من الـ يعني الـ الفقر العام إلى آخره. هذا لا يجوز لمسلم أن يعتقده، لا يجوز لمسلم أن يعتقده. نعم له أن ينظم حياته وأسرته تنظيما الذي يتناسب معه، يعني عنده ما شاء الله، يعني في بعض النساء واحدة تلد وبعد يعني يعني على رأس السنة، على رأس السنة يعني ما هذا انتهى فترة كذا، فإذا ما تنتهي سنة لو قد أتت ثانية وكثرتهم نعم قد يؤثر على صحتها، قد يؤثر على صحتهم هم وكذا، وقد يؤثر على قدرة الوالدين في تربيتهم. إذا أراد يعني نوع من التنظيم لهم و يعني تأخيره فترة معينة فلا بأس بذلك، بشرط ألا يكون معتقده أنه يعني خشية أن يأتي يعني يكثر العيال فيزداد الفقر. لا، الغنى الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، لكن هنا أشياء خاصة، يعني واحد لا يستطيع يعني ما نعم لا يستطيع مثلا أن يعول 5 6 7 أولاد في وقت واحد، أو صحتهم لا تصح، أو المرأة مريضة يعني لا تتحمل، يعني من حيث لا تتحمل، ليس يعني يخشى عليها الهلاك، لو يخشى عليها مثلا الحمله انها ما ينزل منها الا بعمليه قيصريه او نحو ذلك، او ان عندها مرض من الامراض التي تتاثر كثيرا بالحمل مثل مرض السكر او كذا، هذا ما في شك انه عذر واضح، لكن هي صحيحه سليمه وكذلك، ولكن يخشون يعني ان مثلا او يرون بل يلاحظون ان عنده عليهم مشق في كثره العدد المتتابع، هنا لهم ان يعني يعملوا شيء من التنظيم. أما المنع والقطع نهائيا فلا يعني لا ينبغي أن يفعل، وكثير من العلم منعوا بعض الناس يعني إذا حصل ولد أو ولدين يذهبوا فيعمل عملية يعني نهائية يعني منع الحمل ليس مؤقتة، هذا لا يجوز. من يدريك أن هذول الولدين أو الثلاثة الذين عندك يعني يأتيهم أجلهم قبل أن يستكملوا، يعني يأتي أجلهم في وقت مبكر، ما يدرك ما الذي يعوضه؟ يعني الحياة والموت والرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وأنت تتخذ الأسباب، ولك يجوز لك أيها المؤمن أن تعمل من يعني ما يباح لك أو ما يمنع عنك الضرر الحاصل أو المتوقع الغالب، يعني لك ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل في الدين من حرج، ولم يكلف الله الناس ما لا يستطيعه. نعم. لابد أن يعني نذكر بعض ما قاله العلم في مسألة، لأن مسألة يعني كون رسول صلى الله عليه وسلم يقول عن اليهود الذين قالوا إنه الوأد إن العزة هو الوأد الخفيف، ها فكان الأول الموؤودة صغرى، ويقول كذبت يهود، ثم يأتي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنه الموؤودة الصغرى، يعني يقول جمع أهل العلم بعض أهل العلم بين هذا بين الحديثين. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول فقال الذي كذب فيه صلى الله عليه وسلم اليهود هو زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلا، هذا الذي نعم قلنا يعني أنهم كانوا يعتقدون أن الحمل لا يحصل أي بحال من الأحوال إذا حصل العزل، الرسول كذبهم في ذلك وقال لا يحصل، لو أراد الله أن يحصل حصل، لو أراد الله، لأنه مدام تمت العملية الجسم الجماع والمباشرة ففي أثناءها يعني ممكن تأتي قطرة من المني قبل أن يعزل فيتسرب الحيوان فيحصل الجسم، يعني يحصل السبب من حيث لا يستطيع العبد منعه. نعم، فهذا الذي كذبهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيقول الذي كذب فيه صلى الله عليه وسلم اليهود هو زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلا، وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد، فأكذبهم وأخبر أنه لا يمنع الحمل إن شاء الله خلقه، أو لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه، وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأدا حقيقة، وإنما سماه وأدا خفيا في حديث جلامة، لأن الرجل إنما يعزل هربا من الحمل فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد. لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل، والعزل يتعلق بالقصد فقط، فلذلك وصفه بكونه خفيا. يقول الشيخ الشوكاني بعد أن ذكر كلام ابن القيم هذا، قالوا هذا جمع قوي. نعم. بعد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في قوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. الغيلة كما قلنا هي ما يعني ما يحصل بعد إتيان الرجل لأهله وهي مرضى. يقول الشيخ في معناها والمراد أن يجامع امرأته وهي مرضى. قال المستكيد هي أن ترضع المرأة وهي حامل، وذلك لما يحصل على الرضيع من الضرر بالحبل حال إرضاعه. فكان ذلك سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه. ولكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الغيلة لا تضر الأمم حولهم حول جزيرة فارس والروم، لا تضر فارس والروم، ترك النهي عنها. وكما رأينا وكما قلنا ومعلوم أن الأحكام الشرعية المنهيات إنما ينهى عما فيه ضرر، والمأمورات إنما يؤمر بما فيه خير ومصلحة. نعم. بعد هذا ذكر الشيخ من الأمور التي يعني معلومة عند الكثير فلا يحتاج إلى الوقوف عندها كثيرا، وإن كان لأحد يعني سؤال خاص يسأل فنجيب معه. لكن ننتقل إلى باب آخر من أهم أبواب يعني النكاح وأحكامه، وهو باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين. إحسان العشرة وبيان حق الزوجين بعضهم على بعض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوض. وفي لفظ استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء. متفق عليهما يعني على هذين الحديثين بهذين اللفظين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق، وفي يعني نطقها اللغوي فهو الأكثر، لا يفرق مؤمن مؤمنة وإن كره منها خلقا رضي منها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث مع أحاديث أخرى سنسمعها يعني من أصول معاملة الزوجين بعضهم لبعض. هذا الحديث خاص في ما ينبغي للمسلم بالرجل أن يتعامل به مع الأنثى ومع زوجته بشكل بصفة خاصة. يبين حال المرأة ما يعني يقول إن المرأة كالضلع. طبعا نحن عامة الناس يقولوا الضلع، والمراد بالضلع هو ايش؟ يعني احد ضلوع يعني القفص الصدري الذي يسمونه او وما نعم وما تحته من العظام. يعني يقول انها يعني شكلها او شأنها من حيث هذا معنوي تمثيل حسي بشيء معنوي كالضلع. الضلع خلق معوجة، خلق هكذا معوجة، و إذا أردت أن تقيمه يعني يعني ليكون مستقيما لا يمكن إلا أن ينكسر، لأنه ليس لينا حتى يمكن أن يستقيم، وإنما هو فيه صلابة فإذا أقمته كسر. المرأة خلقت كذلك، وهذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لمؤمن أن يعني يداخله أي شك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يقوله كثير من الناس من القراء في مسألة المرأة وأنها كالرجل ولا بد أن يعني كذا وتعامل معاملة متساوية تماما وأنها بنت للرجل إلى آخره، هذا القول، هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تبين صفة خلق المرأة خلقها ليس يعني الله سبحانه وتعالى كونها كذلك خلق فيها من الطباع والغرائز والأحوال وركب فيها ما ركب من العقل بحيث إنها تكون كذلك، يعني فيها نوع من الإعوجاج يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الفائدة في تسبيح المرأة بضلع التنبيه على أنها معوجة الأخلاق لا تستقيم أبدا، فمن حاول حملها على الأخلاق المستقيمة أفسدها، ومن تركها على ما هي عليه من العجاج انتفع بها، كما أن الضلع المعوج ينكسر عند إرادة جعله مستقيما وإزالة عجاجه، فإذا تركه الإنسان على ما هو عليه انتفع به وأراد بقوله النعوة شيء إلى آخره. إذن هذا شأن المرأة، لا يقال يأتي واحد أو يعني أحد الناس أو سواء من الرجال أو النساء ويقول هذا نوع من يعني هضم لحق المرأة ونظرة دونية للمرأة، وأنك الله خلق الخلق وجعل لكل مخلوق مكانه في هذا الكون، وله من المزايا ما له وله من الصفات ما يختلف به عن غيره، فليس بالضرورة أنها تكون المرأة مثلا من حيث خلق، يعني هي يعني مرأة متسرعة يعني في الغالب، طبعا قد يكون هناك نساء من يعني أكثر عقلا وحلما وأناتا من الرجال، قد يكون، وقد تكون المرأة يعني أكثر شجاعة، شجاعة هي من خصائص الرجال، لكن قد تكون أكثر شجاعة وجربة وجرأة وصلابة من الرجال، واحدة 13-15% نعم، لكن هذا ليس معنى أن الكلام على الحب على العم الأغلب. المرأة خلقت فيها ضعف سواء في تكوينها الجسدي بدني أو في تكوينها الروحي، فيها ضعف، والله سبحانه وتعالى قد قرر ذلك في كتابه العزيز: وللرجال عليهن درجة. ما أتي متفلسف أو متحلق أو كذا ويقول له الدرجة هي الإنفاق في المال أو كذا، لا، الله سبحانه وتعالى قال يعني الرجال قوامون على النساء بإيش؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، وبإيش؟ وبما أنفقوا. إذا نفق شيء، والتفضيل في التكوين في القدرات في كذا شيء آخر، فعندك آيات صريحة في أن للمرأة حال معين وأنها تنقص به عن حال الرجل في هذا الشيء، في هذا التكوين، سواء كان الروحي النفسي العقلي أو الجسدي، ومع هذا عليها لها من الحقوق ما يناسبها، وعليها من الواجبات أيضا ما يناسبها، فلا يجوز بحال من الأحوال هضم حقوقها لضعف خلقتها يعني جسديا ونفسيا، ولا أيضا التجاوز بذلك وإعطاء ما لا تستحق. هنا إذن كيف تعاملها؟ كيف نعاملها؟ طبعا المرأة هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي البنت، المرأة جزء منك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال. شقائق يعني إيش؟ يعني مأخوذات من يعني من نفس المصدر، لأنهن كلهم جميعا بنو آدم ولهم من الحقوق ما يعني يشتركون فيه، ولكن كلهم بحسب، كل بحسب. فنرجع إلى هذا، طبعا مسألة طويلة وتحتاج إلى يعني كلام كثير، لكن هذا خلاصة ما يمكن أن يقال الآن. كيف يتعامل الرجل هنا في مسألة النكاح؟ الزوج مع الزوجة، مع زوجته. الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ما تستقيم به الأسرة، إلى ما تستقيم به الأسرة، وبدأ وحتى الرجل على مسألة التحمل والصبر والإيش يعني عدم مقابلة ما يصدر على المرأة من نوع من الأذى يعني أحيانا السباب والشتم، وعدم الصبر على ما يطرأ في الحياة الزوجية، لأن الجانب الأقل تحملا لما يواجهه من مشكلات، وعندئذ وهما طرفان في شركة واحدة في عقد واحد وهو الزواج، إذن فلا بد أن هذا الطرف الآخر الذي عنده قوة أقوى وأقدر وأصبر وتحمل أكثر عليه أن يتحمل، وإلا لو أراد أن يواجهها بما يعني يرى أنه لا بد أن يكون تسوى، خلاص حصل عليها من الأذى، لا بد أن تقابله شيء مثل أو كذا أو نحو ذلك، أو تصرفا فيه نوع من الرعونة والعجلة وكذا وإنقاص من بعض الحق له يأخذه يعني بمعنى يحاسبها على ما يقدره هو في نفسه، من أنه كان عليها أن مثلا أن تصبر أن تتحمل أن تعطي أن كذا، لا، عاملها على أساس أنها فيها هذا شيء طبيعي، نقص طبيعي فيجب معاملتها، ولهذا إذن يعني فيه تنبيه للمسلم العاقل أن يراعي شرع الله في تعامله مع أهله مع زوجته التي طبعا معها هذه حياة مستمرة، فلا بد أن يحصل شيء من التجاوزات الخفيفة المتكررة بسبب طبيعة تكوينها. فلو أراد أن يحاسبها على كل صغيرة وكبيرة ما صح لهم يعني حياة، فلا بد من التحمل. يقول هذا شأنها، فعليك أن لا تتصورها أن تكون مثالية في الخلق والاستقامة وأنها تطيع في كل الأحوال وأن كذا، لا، قد يكون يحصل منها نوع من التقصير، يحصل منها من تخيلها أن لها حقا أعلى مما أنت تتصور، فتعاملك معاملة فيها نوع من النقص أو شيء، تحملها حتى تستقيم حياتك معها. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع على هذا من باب المبالغة على أن يعني فيه كذا، فإن ذهبت تقيمه هذا العجاج كسرته، تقيمه تقول لها لابد أن يعني خلاص آمر فتطيع في أي شيء كذا، يعني تعمل كل ما أريد في البيت، إذا قلت شيئا لابد أن يعني يسمع، لا يعني تكون مطيعة في كل الأمور إلى آخره، تمتنع عما يعني ينبغي أن يمتنع عنه. هذا قد لا يحصل من الرجل فضلا عن المرأة، والمرأة يعني في حال من التكوين الجسدي والنفسي مما يجعلها قد تنقص من بعض ما يظن أنه أو يعتقد أنه من الحقوق، فعليك أن يعني تتقبلها في حدود المشروع والمعقول. قال: فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء، متفق عليه. يقول والحديث الآخر يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لاحظ الموازنة، لا يفرك يعني لا يكره، فرق يعني الفرق هو البغض، وقيل هو البغض الخاص بين الزوجين، البغض أو البغض الخاص بين الزوجين، فلا يفرك، وطبعا نتيجة البغض المعاملة السيئة، فلا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وليست كره كلها وليست يعني تكسر كلها، بل فيها وفيها كالرجل، لكن الاختلاف كنا من حيث الخلقة في الجسدية والبدنية والنفسية موجودة. فيقول: لا يفرق مؤمن مؤمنا، نهي هو بمعنى الخبر أو خبر بمعنى النهي، إن كره منها خلق رضي منها آخر، فإذا لا بد أن يكون فيه يعني مثلا لم تطعه في هذا الأمر ولكنها تخدمه بأمور أخرى، ترعى شؤون أبنائه، فيها خير كثير، فيها كذا، فيها خنو، فيها يعني فيها خير، فأنت لا تنظر. وهذا أيضا قاعدة عامة يعني ينبغي أن تكون سواء كان مع الزوجة أو المرأة عموما أو مع الناس، يعني كل من يتعامل معك لا تنظر إلى مساوئه وتعامله على مساوئه وهفواته. ولهذا يقول الشاعر: ونعم إيش فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ يعني بيت نسيته، يعني إنما معناه يقول: لن تجد خليلا تخاليله أو صديقا تصادقه إذا أردت أن يعني إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لا تلقى الذي أو لن تلقى الذي لا تعاتبه. فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارب ذنب مرة وميالبه. فهذا إذا كان في الصديق والرجال فكيف في النساء؟ والحديث هنا صريح واضح أن لئن كره منها خلقا رضي منها آخر، فانظر إلى ما ترضى واجعله نصب عينيك، فإذا وقع خطأ منها قل: لا أبدا حصلك إلى آخر، فتتحمل ذلك من أجل هذا، ومن هنا تستقيم الحياة الأسرية بين الناس. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام إن يعني المرأة خلقت من يعني إن المرأة كالضلع في رواية أنها خلقت من ضلع من ضلع آدم عليه السلام. وهنا مسألة أيضا نذكر بها إخواننا جميعا، مسألة أن كون المرأة خلقت من ضلع آدم، أنا قرأت في بعض الصحف قريبا يعني أن بعض الناس يعني أو نسوة أو امرأة من المثقفات إلى آخره ترد على أحد الكتاب العلماء يعني تقول: لا، أنتم تردون أن تخشون من ندية المرأة، المرأة ند للرجل، تخشون من ندية المرأة وفيها وكذا تتكلم. لا، المرأة لها حقوق، لها حقوق، ويجب أن مساواتها يعني في حقوقها، بمعنى أنه لا تهضم حقوقها، ويجب أن لا يعني لا يجوز لمسلم أن يعني يحضن حق غيره وبالذات المرأة لأنها ضعيفة، لكن لا يعني ذلك أنها ند. الند طبعا الند في اللغة الند يعني المثل المخالف، في اللغة الند المثل المثيل المخالف، يعني ولهذا لما يقول الله سبحانه وتعالى ينعى على المشركين يجعلون لله أندادا، يعني أندادا يعني يجعلوهم أمثالا لله سبحانه وتعالى يخالفونه في أمره ويعني وعبادته سبحانه وتعالى، تنزه عما يقوله الظالمون والمشركون والكفار علوا كبيرا. فالند في اللغة المثيل المخالف، يعني مثيل لك لكنه يخالفك به، ولهذا ند فلان ند فلان ند فلان يعني ضده، هو من حيث المعنى هو مماثله لكن يخالفه عموما. فهم الذي كتب المقال الأول والتي ردت عليه اتخذوا كلمة ند يعني مساواة تامة، مساواة تامة، وهذا معنى من معاني الند، وهذا قال بعض العلم الند هو ما يسد مسد الشيء، ند الشيء يعني ما يسد مسد يعني يحل محله تماما. فكونها ند للرجل هذا ما يعني مخالف للعقل وللشرع وللمعقول وللعرف ايش اسمه المحسوب. كيف؟ اولا من حيث الطبيعه ومن حيث التكوين من حيث النشأة، الله سبحانه وتعالى خلقها من ضلع، اذا ما هو اصلها؟ اصلها ادم، اصلها الرجل. جعل من انفسكم خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها. اذا فادم هو الاصل وحواء هي الفرع، اذا فالذكر هو الاصل والانثى هي الفرع. اذا يعني ايهما يحتاج الى الاخر، يعني احوج الاخر، لا يبقى الا بوجود الاخر، الاصل او الفرع. فالاصل يعني الفرع لا يمكن له بقاء وجود الا بالاصل، فهي تبع او ليست تبع، لهذا تبع او ليست تبع. هذه واحد. الشيء الثاني في خطاب العرب، خلينا قليلا لكن مهم جدا، في خطاب العرب في لغة العرب إذا اجتمع حفل كبير أو مجمع كبير أو قوم في مكان أو أهل بلدة أو كذا، إذا أتى المتكلم يخاطبهم بما يخاطبهم؟ بضمير الذكور أو بضمير الإناث؟ ها؟ يقول عليكم أن تفعلوا ونريد منكم أن تفعلوا ويجيكم كذا إلى آخره، يخاطبهم بخطاب الذكور أو بخطاب الإناث؟ اللغة العربية، العرب يعني اللغة ولغة القرآن، خطاب القرآن كله يا أيها الذين آمنوا إلى آخره، مع أن التكاليف مشتركة، لكن الخطاب في الجملة في الغالب لمن؟ للرجال. ولهذا نسأل هذه المرأة المتثقفة، إذا اجتمع رجال ونساء وأردت أنت أيها المثقفة أن تخاطبهم جميعا، بماذا تخاطبهم؟ بضمير واحد، تقول أيها السيدات وأنت تريد السادة الرجال، أو تريد أيها السادة ويفهم منه أنك أردت الرجال والنساء. لو أردت يعني فصلهن أو تخصيصهن بالذكر قلت أيها السيدات والسادة، أيها الرجال والنساء. إذن خطاب العرب، اللغة العربية، لغة القرآن، خطاب نص الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الرجال ويدخل فيه النساء، يعني إذا اجتمع الذكور والإناث يغلب ماذا؟ هل هذه عنصرية للذكور؟ طيب، إذا العنصرية موجودة في يعني في النصوص الشرعية وفي كتاب الله وفي القرآن وفي لغة العرب، هذا ليس معقول، إنما هذا هو الشيء الطبيعي أنه يغلب الأقوى الأفضل الأقدم على هذا الشيء. شيء آخر، أشياء كثيرة يعني في مسألة تبعية المرأة للرجل، هناك في طبيعتها تكوينها، نحن الآن نرى يعني من الكافر من الرجال يظن نفسه يدافع عن حقوق النساء. نحن أقول أو أريد أن يتضح هذا لنا، نحن هذه المجموعة الطيبة التي تسمعني، وأظنه واضح لكن من باب التأكيد عليه، إن الإسلام دين الله سبحانه وتعالى أعطى المرأة حقوقا لم يعطيها أي دين وأي تشريع يعني أرضي وأي قانون من قوانين الأرض منذ خلق الله الأرض إلى أن تقوم الساعة، أعطاها من الحقوق ما لم يعطيها أي تشريع في الدنيا، وأيضا فرض عليها من الواجبات ما تستحق ما تستطيع القيام به. فهذه الحقوق هي يعني المساواة التي ولد فيها يعني في النصوص الشرعية وكلام أهل العلم أنه يجب أن تساوى المرأة بالرجل في ماذا؟ يعني في إعطائها ما كتب فرضه الله لها من الحقوق، وليس ولا يجوز لمسلم ولا يجوز لأحد أن يهضم ما يعني كفاله لها الشرع من الحقوق، صحيح، وعليها من الواجبات ما يعني يناسبها. ولهذا لما ننظر إلى حقوقها وواجباتها أو إلى واجباتها نجد أن الواجبات المفروضة شرعا ودينا على المرأة أقل من الواجبات المفروضة على الرجل. فلا يحب يعني لا يجوز بحال من الأحوال أن نقول للمرأة عليك أن تحملي السلاح وتذهبي لتجاهدي والرجل موجود. لا، الجهاد فرض عين فرض كفاية على القادرين وهم الرجال. نعم إذا باشر إذا كان فرض عين إلى آخره إذا دخلت وقاتلت أو يعني ساعدت فهذا أمر مطلوب لكن ليس مفروضا عليه. هذه واحدة. شو الثاني؟ وهذه مسألة محسوسة يعني من حيث تبعيتها وحاجتها إلى لو حصل شيء من الأمور الطارئة يعني لا قدر الله يعني أنا أقول هذه الكلمة إذا قدر الله شيء مثلا من الكوارث يعني حريق أو غريق أو يعني جماعة سلب الناب أو كل آخر فجأة في مجموعة رجال ونساء من يلوذ بالآخر؟ من الذي يقوم ويدافع ومن الذي يقوم يصيح ويولول؟ ها أو شو أين المس يعني إذا تزيد فهن بحاجة إلى الرجال. نعم لهن من الحقوق ما فرضه الله يجب القيام بها لكن لا يقول أنهن ند. وثم مسألة إثارة مسألة الندية وأنه لا بد أن يتساوون في كل شيء هذه إثارة لعوامل الفرق في الأسر بين الناس حتى ضعاف النفوس سواء من الرجال أو من النساء يشعر يعني يحصل فيه نوع من الاحتكاك وأنها هي يعني هالكلام الكثير وأنها مهضومة الحق وأن كذا وأنها لا بد أن تساوي في كل شيء إلى آخر تبدأ تناقش في كل صغيرة وكبيرة إلى آخره فيصبح البيت والأسرة يعني مكان لل يعني